قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. قال العلماء في قوله سبحانه فكانت وردة كالدهان المراد بالدهان الدهن، وأن الدهن يتغير لونه ألوانا إذا سخن أو جاءته النار من أسفل. إذا جاءته النار تغيرت ألوانه، أحيانا يحمر، أحيانا يصفر، أحيانا يخضر، كذا قال بعض العلماء. فإذا انشقت السماء أي فاذكر وقت انشقاق السماء، هي الآن متماسكة كما وصفها الله سبحانه وتعالى، وعلى قول في تفسير قوله تعالى: والسماء ذات الحبك، ذات التماسك الشديد، تماسكا فيما بينها تماسكا شديدا. ارجع البصر كرتين هل ترى من فروج، من فطور عفوا، من تشققات. والسماء كما قال الله سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، لا تجد فتحة ولا ثقب ولا شرخ ولا أي شيء مع اتساعها. فهي متماسكة كما تقول الشيء محبوك. ما معنى محبوك؟ مضموم بعضه إلى بعض، وقيل ذات الطرائق الحسان. هذه السماء المحبوكة المتماسكة الآن، والتي عليها ملك قائم، ليس من موطن الشبر إلا عليه ملك قائم أو ساجد أو راكع، سيأتي عليها يوم تتقطع وتتهاوى وتتساقط، كما قال تعالى: وانشقت السماء في يومئذ وهي. وحينئذ الملائكة الذين عليها يقفون على أطرافها المتساقطة المتقطعة، والملك على أرجائها أي على جوانبها أو على قطعها المتقطعة. فقوله فإذا انشقت السماء اذكر وقت انشقاق السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلائك يا ربنا. قد تقدم الحديث وفي سنده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أرى الجن أحسن قيلا منكم، أو أحسن مردا، أحسن مرد منكم. لما نزلت فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: لا نكذب بشيء من آلائك يا ربنا. قال تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يوم تنشق السماء لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يقال له في هذا الوقت عملت أو لم تعمل، هول المطلع شديد. كيف يوفق بين هذا وبين قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون؟ فجوابه أن يوم القيامة تتعدد فيه الحالات، في موطن تكون هناك تساؤلات، وموطن آخر الكل يسكت لا يتكلم أبدا، موقف كل يسكت، وموقف بعض الناس يتكلمون، فمواقف القيامة تتعدد. إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، هذا في الدنيا، هذا في ماذا؟ في الدنيا بين يدي الساعة أو عند قيام الساعة، هكذا قال بعض العلماء. بعض العلماء قبل أو بعد بعيد النفخ في الصور أو قبيل النفخ في الصور تحصل هذه الأشياء، الشمس تكور ويرمى بها، القمر ينخسف ينعدم ضوءه، النجوم تتساقط كلها علامات القيامة الكبرى، علامات القيامة الكبرى، تقطع السماء، الكواكب تنتثر، الشمس يذهب ضوءها وتكور وتلف. قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال البعض: هل هذا في الحال بعد انشقاق السماء أو بينهما مدة زمنية؟ الظاهر أن بينهما مدة زمنية، لأن هناك وزن أعمال، هناك دنو الشمس من رؤوس الخلائق، هناك مرور على الصراط، هناك أمور كثيرة تحصل في القيامة، كالحال في قصة موسى مع فرعون على سبيل المثال. على موسى السلام جاءه: إذا قرأت القرآن في سورة طه تجد تسلسلا سريعا للأحداث، مثل: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إلى أن قال له: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى. قال: لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقول: إنا رسول ربك، رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. ذكر له الأشياء. قال: ماذا يناقش، من ربكما يا موسى؟ فأجابه موسى عليه السلام في النهاية، قال: أنت ساحر، أنت رجل ساحر، مش مزبوط، ساحر، اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. خلاص حدد موسى الموعد: موعدكم يوم الزينة، يوم العيد اللي جاي، ووقت المعركة، وقت المحاججة، وقت الضحى. حصل، تولى فرعون وجمع كيده، ثم أتى جاءوا، وبعد أن جاءوا حصلت المعركة والسحرة آمنوا وبدأت مطاردة. هل هذا كله متواصل أو بينه سنوات؟ الظاهر أن بينه سنوات. لماذا؟ لأن الله قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، وقال: أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، يعني بينها فواصل زمنية. فكل هذا في مدد، كل هذا في مدد، فأحيانا يحصل إجمال. فهنا: إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هل في الحال بعد انشقاق السماء يؤخذ المجرم من ناصيته وقدمه، يعني يمسك بطريقة من مقدم رأسه ومن رجله ويرمى في النار، أو هناك حساب، أو هناك سؤال، أو هناك صراط، أو هناك من يسقط في النار؟ طبعا فيها أحداث زمنية، أجمل القول هنا في شأنها، والله تعالى أعلى وأعلم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم. ما سيماهم؟ سيما العلامة، سيماهم أهل الإيمان في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيما العلامة، علامة المؤمنين أثر السجود. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج: سيماهم التحليق، يعني علاماتهم، قيل جلوس حلقات، أو قيل حلق الشعر زيرو أو صفر، درجة صفر، فهو مذموم إلا في النسك، إلا في النسك. ولذا لم يحفظ عنه، لم يحفظ عن النبي أنه حلق شعره إلا في نسك. أما حديث حلقه كله واتركه كله فقد تكلم فيه بعض العلماء وليحرر القول فيه. فللمؤمنين سيما في الآخرة. لا تقل سينما يأخذها نصراني، يقول له للمؤمنين علامات في الآخرة والكفار علامات في الآخرة. علامات الكفر سود الوجوه، زرق العيون، والعياذ بالله، زرق العيون، سود الوجوه، والعياذ بالله، هذه مناظر مخيفة. واحد وجهه أسود وعيونه زرقاء، والعياذ بالله. وهم أيضا مقمحون كما قال تعالى، قال الله سبحانه وتعالى، نعم، نعم، وجعلنا إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون. المقمح الشاخص ببصره إلى أعلى، عياذا بالله، موضوع تعرف المجبس، المجبسة رقبته التي تحتها حديد وينظر إلى أعلى، فمقمحون، عيون زرقاء، وجوه سوداء، مقمحون، الأغلال في الأعناق، والسلاسل يسحبون، مناظر أعاذنا الله وإياكم منها. هناك فضائح أحيانا، حتى أن من الفضائح من قد يلحق، أعوذ بالله، قد يلحق مسلما. كل غادر له لواء عند إسته، علم عند الدبر، يرفرف مكتوب على علم عند إسته مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان، فضيحة والعياذ بالله. المتكبرون يحشرون أمثال الذر. فهناك سيمة للناس، سيمة أهل الإيمان، أنتم غر محجلون من آثار الوضوء، وجوه بيضاء يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وهذا للإهانة، أنك إذا مسكت شخصا الآن له ناصية شعر، مسكته من مقدم الرأس ومن القدم ورميت به، غاية الامتهان وغاية الإذلال. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم، يقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، يدورون بينها وبين حميم آن، يعني إن أرادوا مناما فمنامهم في جهنم، إن أرادوا شرابا كما قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. وقال البعض إن النار تضربهم من أسفل من شدتها فتجعلهم يصعدون إلى أعلاها. فعندك في القدر الذي فيه ماء، إذا كانت النار شديدة، الشيء الذي في قاع القدر يصعد وينزل ويصعد وينزل. يطوفون بينها وبين حميم آن، الحميم الآن عياذا بالله، الماء الذي بلغ أعلى درجات حرارته، آن انتهى غليانه، وصل إلى درجات الغليان، وقد سمعتم قبل: غير ناظرين إناه، يعني نضجه واستواء. يطوفون بينها وبين حميم آن، فنعوذ بالله من النار دار الأشرار والعياذ بالله. يطوفون بينها وبين حميم آن. قال تعالى وفي المقابل: ولما ذكر حال الأشقياء، حال البؤساء والتعساء، ثني بذكر حال الأتقياء، حال البررة والمقربين. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. من خاف مقام ربه ما وجهها؟ من العلماء من قال: خاف مقام ربه وهو في دنياه إذا خلا بعيدا عن أعين الناس، أغلقت عليه غرفته وأوصبت عليه أبوابه، ولكنه يذكر الله يعبده كأنه يراه. علم أن الله عليه مطلع، فلم ينتهك لله حرمة، لم ينتهك لله حرمة لا أمام الناس ولا بعيدا عن أعين الناس، ذلك بأنه عبد الله كأنه يراه. فإن لم يكن يرى ربه فإن ربه تبارك وتعالى يرى في أي وقت وأي مكان، يخاف مقام ربه سبحانه وتعالى، فلا يتقرب من معصية حياء وخوفا ووجلا من ربه سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي يسمع ويرى سبحانه وتعالى. فهذا أحد الأقوال في تفسير قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان. ونظيرها ونظيرتها، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والوجه الثاني من أوجه التفسير عند المؤولين، خاف مقام ربه، خاف وقتا سيقف فيه بين يدي الله، فما من شخص إلا سيوقفه ربه يوم القيامة بينه وبينه، ليس بينهما ترجمان يترجم، يسأله ربه عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، لا يستطيع أن ينكر بل يقر بكل شيء. فأعد الشخص لهذا المقام عدة، ونظر ماذا سيجيب ربه، فاختار أحسن الأفعال في دنياه، فاختار أحسن الأقوال التي يتكلم بها، حتى إذا سأله ربه أجاب بجواب حسن يشرفه أن يجيب به بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولقد ذكر البعض، ولم أقف على سند صحيح بذلك، أن الله يسأله ما غرك بي، وهذا في تفسير قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي غرك وجعلك تجترئ على هذه المعاصي، ما غرك بي، ماذا أجبت المرسلين؟ قيل فالمؤمن يلهم ويقول غرني كرم الكريم، علمت أنك كريم وما كان ينبغي لي أن أفعل الذي فعلت، ولكن غرني كرم الكريم. وقال آخرون من أهل العلم، وهذا نقل عن الفضيل بن عياض أنه يقول غرتني سطورك المرخاة، سترت علي مرات فسترك علي غرني وجرأني على ذلك. فأيها الإخوة، كما قال ربكم أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وهنا الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذا فيما يبدو، والعلم عند الله سبحانه، أنه في شأن المقربين، شأن أهل الإحسان الذين عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذوات أفنان، ذوات أغصان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. وقد قال تعالى أيضا في آيات أخرى فيها عين جارية، هنا فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان أي صنفان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. قيل هذا لبيان عظيم منزلتها، فإذا كانت البطائن من استبرق، الاستبرق الحرير الرفيع الناعم السندس، عفوا الاستبرق الحرير الغليظ والاستبرق الحرير والسندس الحرير الرفيع، إذا كانت البطانة كما قلت نجد مرتبة داخلها القطن، داخلها طب، داخلها أي شيء لا تحرص أنت عليه إنما تحرص على الجوهر، فإذا كانت البطائن من استبرق فكيف بالظواهر في هذا؟ كما يقول العلماء تنبيه بالأدنى على الأعلى، تنبيه بالأدنى على الأعلى، عرضها السماوات والأرض فما ظنكم بالطول، عرضها السماوات والأرض فما ظنكم بطولها. قال تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى أي وثمر الجنتين داني أي متقرب قريب، داني متدلي قريب من الدنو هو الاقتراب. إذا اشتهيت ثمرة تدلت إليك الثمرة أمامك تقطفها وتأكل منها ما اشتهيت. إذا رأيت طائرا يطير في السماء فاشتهته نفسك، كما قال العلماء في تفسير قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم، فتقول سبحانك اللهم إذا اشتهيت الطير الذي يطير فيخر بين يديك مشويا أحسن وأطيب ما يمكن أن يتصور ويتخيل، تأكل وتشرب، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال تعالى وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. منام هنيء ينامه الأشخاص أهل الإيمان، كما قال تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق، منام هني والحمد لله، ثمر دان متدلي والحمد لله، هنيئا مريئا، طعام مستلذ هني والحمد لله، لا يضر البدن أبدا، أكل الدنيا قد يكون مستلذا وأنت تأكله لكن بعد أكله تصاب بتعب في البطن، تصاب بألم في المعدة، تدخل الحمام وتقضي هذا الذي كان من أمرك، لكن طعام أهل الجنة يأكلونه هنيئا متلذذين متهنئين بأكله مريئا، لا يتبع تعب في المريء ولا في البطن ولا أي شيء. فالحمد لله ظاهرا وباطنا، ظاهرا طيب وباطنا أيضا طيب، والحمد لله والحمد لله. ففرش طيبة، وإذا جئت تقارن بين حال هؤلاء الأتقياء وحال الأشقياء، فهنالك الأشقياء في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، فرشهم ماذا؟ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، ينام على فرش من النار ويتغطى بلحاف من نار والعياذ بالله، وموضوع في مواسير كما يقولون في عمد ممددة وهذه مؤصدة عليهم، وكل ما هم فيه نار أحاط بهم سرادقها ريح سموم تحرق الوجوه وتشويها، شراب يقطع الأمعاء، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، فضلا عن ضرب بالصياط فوق الرؤوس وبمطارق الحديد فوق الرؤوس. فنعوذ بالله من النار ومن أهلها الأشرار. قال تعالى في شأن أهل الإيمان: جعلنا الله وإياكم منهم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم متاع آخر وتلذذ آخر، قال تعالى: فيهن قاصرات الطرف، أي إلا على الأزواج، حور مقصورات في الخيام قاصرات الطرف، نسوة في غاية من الحسن والجمال، فتيات أطراب نواهد عرب، محسنات التباع للأزواج، نواهد أطراب في سن واحدة، جوار النواهد أطراب في سن واحدة في غاية من الحسن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن أهل الجنة: لكل امرئ منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. ولو أن امرأة من أهل الجنة، لو أن امرأة من حور العين اطلعت على أهل الدنيا لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولنصيفها من فوق رأسها خمارها فقط خير من الدنيا وما فيها. قال تعالى في كتابه الكريم: فيهن قاصرات الطرف، أي إلا على الأزواج، فهن ينظرن إلى الأزواج ويحسن التباع للأزواج، لكن لا ينظرن إلى رجل آخر غير الأزواج، قانعات قانعات راضيات متعففات بما رزقهن الله سبحانه وتعالى من الأزواج. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن، أي لم يفض غشاء بكارتهن، إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يقربهن شخص بشيء، لا بجماع ولا بمقدمات الجماع، لا من الإنس ولا من الجن. هذا وعرضا، فقد استدل البعض بذلك على أن الجن ممكن أن يطمس امرأة، أن يطمس امرأة، وأوردوا مباحث لا طائل تحتها الآن، وهي زواج الجني بالإنسية، وهذا أمر لم يكن معهودا أبدا ولا عرف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فقولوا من أنفسكم يدل على المراد والله أعلم. قال تعالى: فيهن قاصرات الطرف، أي غاضات البصر، إلا على الأزواج، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قيل يقال لهم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسنتم في الدنيا وهذا جزاء إحسانكم من رب كريم، من رب شكور، شكر لكم أعمالكم الصالحة التي عملتوها، أعمالكم الصالحة التي عملتموها شكرها الله لكم، شكرها الله لكم. تطوعكم، تطوعكم عموما بعد أداء الفريضة التي افترضت عليكم شكره الله لكم، كما قال: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فيا هنيئا لمن يشكره الله، يا هنيئا لشخص يشكره ربنا إذا شكرنا في الدنيا رئيس أو محافظ أو وزير، تطير فرحا وتنتظر من وراء شكره أشياء، فكيف والذي يشكرك ويشكر صنيعك هو الله سبحانه، رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم، يشكرك كما قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وكما قال: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فيا هنيئا للمؤمنين بأن وفقوا لأن يعملوا أعمالا يشكرهم الله عليها، يشكرهم الله عليها، هو أهل لأن يحمد أهل لأن يشكر سبحانه إذا هو يشكر العباد سبحانه وتعالى. فيا تعاسة الجحود، يا تعاسة المنكر لنعم الله، يا تعاسته. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الإنسان لربه لكنود، أي جحود لنعم الله عليه. فنسأل الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فحمدا لله على أن وفقنا لعبادته، على أن وفقنا لدينه، على أن وفقنا لكتابه وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. نسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. أفادت الآيات أن الجزاء من جنس العمل، وأن ما يفعل من خير فلن يكفروه، لن يكفر أيضا أبدا صنيعك الحسن إذا عملته لوجه الله. إن تصدقت وأنت محسن ترجو وجه الله، لا تظن أبدا أن الله يخيبك أبدا ولا يخيب سعيك أبدا. إذا صليت لله واجتهدت لا تظن أبدا أن الله يخيب سعيك. إذا ابتليت فصبرت لا تظن أبدا أن الله يضيع صبرك وأجرك وجزائك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالمحسن يجازى بإحسانه. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ارحموا ترحموا، اغفروا يغفر لكم، نصوص تتوالى لإثبات هذا المعنى. وفي المقابل أيضا: إذا تعمدت فضيعة الناس فإنك ستفضح، إذا تعمدت إهانة الناس فإنك ستهان، إذا تعمدت ظلم الناس فإنك ستعاقب. أعود قائلا: قال ربنا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم يأتي جزاء أصحاب اليمين: جعلنا الله إياكم من المقربين، جعلنا الله إياكم من المقربين. قال تعالى: ومن دونهما جنتان، أقل منهما درجة جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، أي خضراوان كما قال العلماء، من شدة الماء والري الذي بهما. الورقة مخضرة تميل إلى السواد من شدة الري الذي بها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان متفجرتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، عطف للخاص على العام، فالرمان داخل ضمن الفاكهة، ولكن لفضله وكما ذكر أهل الطب وأهل الأطعمة فيه فوائد عظيمة. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، وهن حور العين كما قال العلماء، حور مقصورات في الخيام. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 60 ذراعا، لكل امرئ منهم في كل جانب منها للمؤمن أهلون لا يراهن الآخرون، للمؤمن فيها أهلون لا يراهن الآخرون. قال تعالى: فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، في إشارة إلى قرار المرأة في بيتها، فيه إشارة إلى قرار المرأة في بيتها، تصان وتحفظ. حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فهن أيضا أبكار كما قال تعالى أبكار. وهنا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف قدر وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك ربنا سبحانه، تبارك وجهه الكريم، ذي الجلال والإكرام هذا، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.